Hallelujah. في مرحم الرب بغني ورنم عن فرحة شملت قلبي اللي كان متألم عن خبرة في مرحم الرب بغني ورنم عن فرحة شملت قلبي اللي كان متألم عن صحة روحية بعد ما كنت عليل الروح عن سر شفاء أعماق المخفية أنا بتكلم أنا بهتف من كل القلب وبغني ليك طوبى للي تعلق باسمك وتعزز بيك أنا بهتف من كل القلب وبغني ليك طوبى للي تعلق باسمك وتعزز بيك مين ظن الكفر في يوم رح يطرح ورد وفل مين كان بيصدق ان الاكل يخرج اوكي مين ظن الكفر في يوم رح يطرح ورد وفل انا كنت اليأس مجسد ماشي على رجلين لكن النعم هي النعمة بدلت الكل انا بهتف من كل القلب وبغني ليك طوبى للي تعلق باسمك وتعزز بيك انا بهتف من كل القلب وبغني ليك طوبى للي تعلق باسمك وتعزز بيك انا بالنفس الداخل والخارج لك مديون لا اطمح الا اني ارضي اله الكون انا بالنفس الداخل والخارج ليك مديون لا اطمح الا اني ارضي اله الكون حريتي مع اغلى من كل الارضيات لو عايز تسال على الحريه اسال واحد كان مسجون كان مسجون انا بهتف من كل القلب وبغني ليك طوبى للي تعلق باسمك وتعزز بيك انا بهتف من كل القلب وبغني ليك طوبى للي تعلق باسمك وتعزز بيك مبارك اسمك انا بهتف من كل القلب ليك يا رب Hallelujah.